الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره ما عظموه حق عظمته عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في الشرك ما قدر الله حق قدره وهم يشركون به بعض خلقه وهم لا يعبدونه حق عبادته وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته وهم لا يستشعرون جلاله وقوته ما قدر الله حق قدره ما عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته على النحو الذي يليق بجلاله ما وقفوا على ذلك بقلوبهم وعقولهم ما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره يقول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته القبضة معروفة معلومة وهي ما قبضت عليه بجميع كفك قبضت وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وهذا الأمر لله عز وجل القبضة وبعض الناس أول ذلك ومنهم المصنف رحمه الله قال أخبر عن عظيم قدرته لأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه كما تقول هو في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه هذا تأويل الأرض جميعا قبضته أي الأرض جميعا قبضته المعنى اللغوي يدل على قدرة الله وعلى قوة الله احنا ما نتكلم عن المعنى اللغوي الآن نتكلم عن المعنى الشرعي في حق الله عز وجل ففيه إثبات القبضة لله عز وجل وقد وردت أحاديث كثيرة تبين مذهب السلف رضوان الله عليهم وأهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل. في القبضة وردت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا نتكلم في الأسماء والصفات ذكرنا في الصفات الذاتية صفة اليد لله عز وجل، أن لله يدان وأن كلتا يدي رب يمين وأن يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، وأثبتنا أيضا ما ورد من الأحاديث أو ذكرنا ما ورد من الأحاديث ما يتعلق بالقبض والبسط والطي. فمن صفات ربنا سبحانه وتعالى أن له يدين تليقان بجلاله ليست كأيدي المخلوقين، ومن صفات يد ربنا أنه يقبض بها ويطوي بها قبضا يليق بجلاله وطيا يليق بجلاله ليس كقبض وطي المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقبض والطي صفتان فعليتان خبريتان لله عز وجل ثابتتان بالكتاب والسنة، بل من اسم الله عز وجل القابض الباسط. فالقبض معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، والطي معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، كسائر الصفات التي نتكلم فيها في حق الله عز وجل. قال الله عز وجل والله يقبض ويبسط، وفي هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة، هذا الفعل يقبض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وفي شرح هذه الآية عند ابن كثير رحمه الله ذكر ما قاله الإمام البخاري في صحيحه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية. قال عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد، أي عندهم في كتابهم التوراة، أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام من هذا اليهودي، من هذا الحبر من أحبار اليهود، فضحك حتى بدت نواجذه. أهل التأويل يقول لك ضحك فأنكر عليه، ضحك فأنكر، دي مش صفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان لما تنتهك حرمات الله يغضب مش يضحك، إذا انتهكت حرمات الله. فذلك انه لو كان هذا معناه الوصف معناه ليس كذلك، فضحك من انما ضحك كما قال الصحابي روى الحديث قال فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. والدليل قال ثم قرأ بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني كأنه قال له أيها الحبر ما عندكم في هذا الكتاب كلام صحيح وعندنا ما يصدقه، وهو إثبات اليد لله وإثبات الأصابع لله وإثبات القبض لله وإثبات الطي لله. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله بالمخلوقين، إنما أثبت الصفة على النحو الذي يليق بجلال الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة لا خلاف عندهم فيه في كل الأسماء والصفات. وكل ما لم يستوعبه عقلك فهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي ألا يستوعب العقل كيف تكون صفة ربنا؟ وإنما نؤمن بما أخبر الله به، أخبر أن له يدا، أخبر أن له أصابع، أخبر أنه يقبض، أنه يبسط، أنه يطوي. هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى يسموها صفات فعلية. إنشاء الأولى صفات ذاتية اليد والأصابع، والثانية صفات فعلية القبض والبسط، إن شاء فعلها ولم يشأ لم يفعل، فيقبض متى شاء ويبسط متى شاء، والله يقبض ويبسط. وعن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع؟ قال فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. نعم أخبرت بذلك، فهذا دليلها. وعن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء، إذا له قبض وبسط. وعن ابن عمر ورد أيضا أن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على أصبع، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله، خلي بالك بقى، شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا بيده يحركها، يقبل ويدبر، يقبل ويدبر، يمجد الرب سبحانه وتعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. يقبض الله الأرض والسماوات ويقول: أنا الملك، أنا الجبار. وهذا فيه دليل أن العبد لو فعل هذا وأشار بيده لا يكون مشبها لله عز وجل بأنه كما يفعل المخلوق، إنما يكون فيه إثبات الصفة حقيقة، أي وقبض قبض، طي طي، تحريك تحريك. تعلمهم ذلك قولا وفعلا. أما كيف يكون تحريك الرب وكيف يكون قبض الرب على النحو الذي يليق بجلاله، كما أشار إلى أذنيه وإلى بصره وهو يذكر سمع الله وبصر الله، ليس معنى هذا أن يشبه الله بسمع وبصر، لكن فيه إثبات ده حقيقة، يعني سمع سمع ويشير إلى أذني، بصر بصر ويشير إلى عيني، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإخواني، مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، يعني مش مسألة خلافية، لا، إنما اختلف أهل البدع واختلف أهل الأهواء في ذلك، أو بعض أهل التأويل، بعض من أول بعض الصفات، ها، كما حصل من بعض المسلمين. والأرض جميعا قبضته، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، خلي بالك من ارتباط هذا الكلام، يعني والحال، ما عظموا حق تعظيمه، والحال أنه متصف بكمال القدرة دل على ذلك. مش عارف أقول كمال القدرة معناه أن أنا أولت القبض بالقدرة، لا، ما هو قبض الأرض بيميني قبض الأرض وطي السماوات بيميني يدل على كمال القدرة. إحنا ما اختلفناش مع المصنف رحمه الله في ذلك، طبعا يدل على كمال القدرة، لكن لا ينفي أن هذا معناه القبض ومعناه الطي. تاني الصفة يا أخواني، هناك في لها أمرين بنتكلم عنهم: إثبات الصفة وإثبات المعنى اللغوي للصفة. يعني وضبط لكم مثال هذا في أكثر من مرة، قلت لهم، أقول لك يا أخي ما تخاف، أنت في عيني، أنت في عيني إن شاء الله تعالى، وأنا أرعاك وأحفظك. أقول لك أنت في عيني، خلي بالك فيه أولا إثبات أن أنا لي إيه؟ عيناك. ثانيا، ليس معنى في عينينا خدتك ودخلتك جوا عيني، انما المقصود انني رعيتك وساكلاك وساحفظك، لكن ليس معنى ان انا اقول دي معناها اني ساحفظك واكلاك وكذا وكذا ان انا نفيت عن نفس العين، ان العين معناها الحفظ والكلاء، فرقوا بالاثنين. ففيه اثبات الصفة الذاتية وفيه اثبات المعنى اللغوي. ارجو تكون دي وصلت، يعني ساعات بتلتفت على طالب العلم، لا، ده مش تأويل من السلف او من بعض العلماء، لا، يقول لك ففيه اثبات كمال القدرة لله، طبعا الارض جميعا قبضته، السماوات مطويات بيمينه، طبعا كمال قدرة، الارض والسماوات في قبضة الله كمال القدرة والقوة والعزة والجبروت، فاهمين يا اخواني؟ لكن فيها ايضا اثبات ان لله قبضة وان الله يطوي، واضح؟ طيب. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه. قال وخص، طبعا اللي بيأول الصفة بيقول لك بيمينه كقولك او ما ملكت ايمانكم، فليس مع ملكت ايمانكم يعني ما كانت لكم قدرة عليه، وليس المكر اليمين دون الشمال، لا اخذنا منه باليمين في قوله تعالى يعني اخذنا منه بقوة وقدرة، هذا كله صحيح كمعنى لغوي، لكن كإثبات صفة لله عندنا حديث وعندنا ايات كثيرة تثبت هذا رملة. يعني مثلا في حديث ابي موسى الاشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض. يلا صرف لي دي بقى نقول فيها ايه، هتولى ازاي زي ما قلت الثانية، من قبضة قبضها من جميع الارض، يبقى الله قبض قبض من جميع الارض، اقول دي بقى قدرة وقوة، لا بقول لك اهو قبض الله قبضة من جميع الارض، فجاء بنو ادم على قدر الارض، فالارض فيها تربة لونها احمر ابيض واسود، فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود، وبين ذلك الخشبة من التربة دي وشبه من التربة دي طلع لهم بالاثنين، والسهل والحزن والخبيث والطيب، لا اله الا الله، فالارض فيها ارض سهلة وفيها ارض صلبة، انت وانت بتخلق خلقت من اي تربة، فاستخدت من حتة من الصخرة دي فطلع طبعك فيه صلابة، طلع في التربة فيه تربة خبيثة وتربة طيبة، فطلع جزء من هذا الخبث فيه، هذا هو الامر. فقبض قبضة من جميع الارض، قبض اي قبض، ويدل عليه كل الحديث يشير الى هذا المعنى. هنقول ازاي الصفة دي، ولهذا القبض هو اخذ الشيء باليد وجمعه، ده المعنى اللغوي، واثباته لله حق على النحو الذي يليق بجلاله. يقول ابو يعلى الفراء في كتاب ابطال التأويلات ان الله خلق ادم من قبضة قبضات، قال كلاما طويلا وقال بعده اعلم انه غير ممتنع، غير ممتنع اطلاق القبض عليه سبحانه، واضافتها الى الصفة التي هي اليد التي خلق بها ادم لانه مخلوق باليد من هذه القبضة، فدل على انها قبضة باليد، وفيه جواز اطلاق ذلك انه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجه عما تستحقه. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية فيها لها من الإمساك والطي والقبض والبسط، وكل ده على النحو الذي يليق بجلاله، فالله ليس كمثله شيء، كل مثل يخطر لبالك من اليد أو لأصابع الرحمن أو لقبضه أو الطريقة لقبضه أكيد خلاف بالنسبة لك تماما، تتكلم فيه تتكلمش على قبض حقيبة ولا كذا، تتكلم على قبضة السماوات والأرض، كيف يكون ذلك؟ الله أعلم بكيف يكون، ولكن نحن على قدر عقولنا أخبرنا أنه يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، فنؤمن بما أخبرنا به ونتوقف عندما أوقفنا عليه سبحانه وتعالى، ولا نزيد ولا ننقص. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المصنف رحمه الله وخص يوم القيامة بالذكر لأن الدعاوى تنقطع فيه، الدعاوى تنقطع فيه كل دعوة، انت في الدنيا تقول انا عندي ملك انا اقبض هذا الامر بيدي انا افعل كذا، نقول له لا لا لا لا، يوم القيامة هيبان عجزك لما ربنا سبحانه وتعالى يعطل ذلك جميعا وتنقطع كل الدعوة، كما قال تعالى الملك يومئذ. طب ويوم في الدنيا كان لله لو كانش لله ها؟ لكن انقطعت الدعاوى، انا في الدنيا كنت اقول ده ملكي وده ملكي وده ملكي، طب تعالى بقى ايه اللي ملكك يا سيدي دلوقتي؟ مفيش، انت لا تملك شيئا، فالملك مالك يوم الدين. طب وغير يوم الدين هو مالكه ولا مش مالكه؟ فهمتوا ازاي؟ فيذكر يوم الدين لان ذلك اليوم تنقطع فيه الدعاوى، مفيش حد بيدعي فيه ملك شيء ولا انه يقبض على شيء ولا يقدر على شيء. ثم نزه سبحانه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، اي من المعبودات التي يجعلونها شركاء لله. اول الايه وما قدر الله حق قدره، قلنا يعني ما قدر الله حق قدره يعني ما عظموا حق عظمته واتخذوا له شركاء واتخذوا له انداد، مش كده؟ فسبحان الله وتعالى عن هذا الشرك، سبحان الله وتعالى عن هذا الشيء في اول الايه واخرها مرتبط ارتباطا وثيقا. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. مين يسمع الآية دي؟ مين يسمع الفضل؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عظمة الله عظمة الله سبحانه وتعالى. الأرض قبضته السماوات بيمينه. تخيل انت ايه في الموقف ده ولا مش واخد بالك؟ واخد بالك انت فين؟ انت في قبضة الله. نحن جميعا في قبضة الله يا اخوان. نحن جميعا في قبضة الله. ارض ومن عليها والسماوات كلها بيده. يحركه. تخيل قوة والعظمة. عارف يعني تحريك الارض والسماوات؟ ولا المعنى ده والمشهد ده ما حسيتوش بقى؟ ما قدر الله حق قدره. بيصف الله عز وجل هذا المشهد يوم القيامة. يوم يطوي السماوات ويقبض الأرض. خلاص ما عادش فيه ملوك. ما عادش فيه حد خالص. أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور. هذه النفخة، النفخة أو الصور هو الايه؟ القرن. القرن. والذي ينفخ فيه هو من؟ إسرافيل. هذه النفخة قال المصنف هي النفخة الأولى، وهذا هو اختيار المصنف رحمه الله، فإن العلماء منهم من قال هي ثلاث نفخات، ومنهم من قال هما نفختان. اللي قالوا ثلاثة قالوا نفخة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخة البعث والنشور. ومن العلماء من قال نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة، هي نفس النفخة، فزعوا وصعقوا. وهذا اختيار المصنف رحمه الله، واختيار غيره أنها هي النفخة الثانية. ما تترك كثيرا معنا، سنشهد ذلك ونعرف. فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق أو صعق يعني زال العقل فخر مغشيا عليه، وقيل صعق يعني مات، مات من الفزع وشدة الصوت أهل السماوات والأرض. ونفخ في الصور في قراءة الجمهور في الصور بسكون الواو، وقرأ قتادة وزيد بن علي بفتحها، تبقى ايه؟ في الصور جمع ايه؟ جمع صور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل الاستثناء متصل، والمستثنى هنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا هو المشهور في تفسير ذلك. وقيل المستثنى رضوان، من رضوان خزن الجنة وحملة العرش وخزنة الجنة والنار. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا الحمد لله الحمد لله صح لك إلا من شاء الله. قالوا أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وخزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش، كلها لا إن شاء الله عز وجل ألا يصعق. فلم يصعقوا لماذا؟ لو لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. ثم نفخ فيه أخرى أي نفخة أخرى، اللي هي نفخة ليه بقى؟ البعث قولا واحدا. ثم نفخ فيه أخرى، وهذه الآية اللي يستدل بها أنهم نفختان، صعقوا ثم نفخ نفخة أخرى ثانية، لكن هذا لا يمنع أن تكون أخرى يعني أخرى إيه؟ ثالثة. الدليل تعرفين حديث الثلاثة اللي أقبلوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مروا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل اثنان وأدبر الآخر، فالآخر ممكن تطلق على الإيه؟ على الثالث. فهذا ليس دليلا، يعني في اللغه يحتمل المعنى، فالايه مش دليل، لا تحتمل هم ابو تيمه يحتمل هم ثلاثه، واللي فرقوا فرقوا لان في هناك في النمل ففزعه وهنا فصاعقه، فقال دي نفخه فزع ودي نفخه صاع. وفي حديث طويل فيه النفخه الاولى والثانيه والثالثه، ولكن اختلفوا في تصحيح هذا الحديث. فمن صححه قالوا خلاص خلاص الثلاثه هم ثبتت بالحديث الصحيح، ومن ضعفه عاد الى هذا الاحتمال الوارد في هذا اللفظ اللغوي. المسائل اللي ما يبنى عليه كثير عمل، اثنين او ثلاثه، الموضوع صعب جدا. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم بهذه النفخه الاخرى قيام ينظرون. تخيل المشهد، تخيل المشهد ولا مش عايش؟ عيش عيش المعنى بقلبك بس عشان نصل للمعنى. انت فين؟ في قبضة الله ويحرك السماوات والارض. خلي بالك خلاص بينفخ النفخة، صعق الجميع، مات الجميع. خلي بالك نفخ نفخة اخرى الكل هيخرج. خارجين منين؟ خارجين منين؟ من الارض من التراب. خلي بالك لا لا خلي بالك، تخيل ان خرج من التراب وانت طالع، اتكلم عن نفسك اتكلم عن الناس كده، اذا كنا الناس دول حاجه تانية غيرنا يعني. خلي بالك انك خارج كده ومطلع راسك من التراب وبتنفض التراب وانت عريان، وتبص تلاقي الارض غير الارض والسماوات غير السماوات، الارض عفراء بيضاء منبسطه ممتده، وتلاقي كل الناس بتخرج من الارض. تخيل مش الناس اللي معاك، الناس من اول البشر لاخر البشر، وهي هي الارض. تخيل الزحام، وخرج الناس جميعا ينفضون هذا التراب، وخرجوا مش واجدين بقى بيوت وانهار، ولا بارض غير الارض، ارض منبسطه بيضاء عفراء، والكل محشور وكل مجهود. لا لا مش الناس، وإذا الوحوش حشرت. لن تطلع معك أسود ونمور وفيلة ونمل وحشرات متخيل بقى لما تكتظ الأرض بكل المخلوقات والشياه والنوق وكل خارج كله يخرج. وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها. متخيل المنظر؟ تطور نفسك كده وانت خارج في المنظر دوت وقايم وعمال تبص تنظر وفي ما لها. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وفي ايه اللي حصل؟ قيام ينظرون كلهم قيام. ظهرك قلبك كبدك رجل امرأة رضيع كل واقف كل واقف على رجله. ماذا ينظرون؟ كل واحد يستنى هيتقال له ايه؟ ايه الحكم فيك؟ ولهذا قالوا ينظرون اما من النظر واما من الانتظار. فاذا هم قيام ينظرون ما يقال لهم ينتظرون ذلك. ايه الموقف؟ ايه ايه اللي هيحصل؟ فاذا هم قيام ينظرون كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون بنفخة. يأمر الله السرافيل أن ينفخها الكل بيخرج بأمره الكل بيستجيب ما فيش حد بيتخلف. في حديث عبد الله بن عمرو قال رجل له انك تقول الساعة تقوم الى كذا وكذا قال لقد هممت الا احدثكم شيئا انما قلت سترون بعد قليل امرا عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي فيمكث فيهم 40 لا ادري 40 يوما او 40 شهرا او 40 عاما او 40 ليلة. فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليهما السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي شكله زي عروة فيظهر فيهلكه الله ان الصعق هيصعق نفسه كله فيهلكه الله ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضته. يبقى قبض من كل اللي في قلبه مثقال ذرة من ايمان حتى ان لو كان احدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه هذه الريح. قال سمعتها من رسول الله. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لا تخيب الأرض والهرج اللي فيها وما فيش صالحين وكلها بقى المجرمون وفقط. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قبض العلماء وقبض الصالحين الصالحون. فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم. قل من كان في الضلالة طب كلها ضلالة ضلالة خلاص السماء بتنزل مطر والخير تخيل. قال وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم. شفتوا شفتوا بقى النكد كان جاينا من مين؟ قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه. تعرف الفلاح وقاعد بياخد بالمسحة كده واسمه يلوط الحوض حوض اللي بيزرع فيه فيطلق يصعق. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرك بما اخبره الله، مين اول واحد يصعق؟ ده راجل واقف عند الغيط وبيغيط حوضه، هو ده اول واحد يصعق. عيش عيش عشان تعرف قيمة انك مسلم. يخبرك بما لا يعرفه احد، كيف سيكون رجلا يليط حوضه فيصعق ثم لا يبقى احد بعده طبعا الا صعق، ثم يرسل الله تعالى وينزل مطرا كأنه الظل او الطل، شك راوي الحديث نعمان، فتنبت منه اجساد الناس. سينزل مطر، المطر ده تنبت به اجساد الناس. ولهذا كل الانسان يبلى الا عجب الذنب، هي عظمة العصر جزرة كده تفضل زي جزرة كده، لما ينزل المطر ده ينبت الانسان زي ما كان كان انبتكم من الارض نباتا اولا واخرا، فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، ثم يقال ايها الناس هلموا الى ربكم وقفوهم انهم مسؤولون. قال ثم يقال اخرجوا بعث النار، فيقال كم؟ قال من كل 1999 نسبة النجاح كام؟ 1 في 1000 نسبة النجاح 1 في 1000. فيومئذ تبعث الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن ساق. انفرج بإخراج هذا الحديث مسلم في صحيحه. الشاهد يا اخواني ثم نفخ فيه اخرى، فابن كثير اورد حديث الطويل ده عشان يقول لك النفختين. وفي حديث ابي هريرة ما بين النفختين 40. قال ابا هريرة 40 يوما؟ قال ابيت. 40 سنة؟ قال ابيت. 40 شهرا؟ قال ابيت. يعني ما اتكلم في شيء. 40 ما وردش نص فيها شهر ولا سنة ولا كذا. وانا بدي اسألك سؤال، لو قلنا 40 يوم اقل شيء، الناس واقفة 40 يوم واحنا ما ندري ما طول هذا اليوم اصلا، طب لو 40 شهر 40 سنة، فالمسألة شديدة يا اخوان. فاذا هم قيام ينظرون، فاذا هم قيام ينظرون، ينظرون الى هذه الاحداث المهولة، او ينظرون اي ينتظرون ما يحيق او يحصر او يحكم فيه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها أشرقت يعني أضاءت. الإشراق الإضاءة، أشرقت الشمس إذا أضاءت وأشرقت إذا طلعت. وأشرقت الأرض بنور ربها تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. فلما تجلى الله أشرقت الأرض بنور ربها. ولهذا ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله ليفصل هو بين الخلائق. موقف شديد جدا يا اخوان، موقف شديد جدا. نحن وقوف والملك سبحانه، وانت مش متخيل حاجة طبعا، لان كل اللي يخطر ببالك الله اعظم منه، الله اعظم منه، ليس كمثله شيء. ينزل ربنا لفصل القضاء فتشرق الارض بنور ربها، اي بنور ربها. ولهذا ذكر المصنف هنا قال بنور ربها، يعني بعدل ربها، بحكم ربها. الارض اضاءت وانارت بما اقامه الله من العدل بين اهلها وما قضي به من الحق فيه. فالعدل نور والظلم ظلمات. وقيل ان الله يخلق نورا يلبس وجه الارض. ليه الكلام ده كله؟ قال لك بنور ربها واضاف هذا النور اليه. قال بعدها ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي، فان الله نور السماوات والارض، بل هو المعنى الحقيقي سبحانه وتعالى. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. ايه الكتاب؟ يا ترى كتاب الاعمال ولا لوح المحفوظ ولا كتاب الحساب؟ ثلاث معاني ذكرها المصنف وكلها محتمله لغه. وضع الكتاب اللوح المحفوظ، وده حق. وضع الكتاب، كتابك وكتابي، او الكتب بتاعتي والكتب بتاعتك، كتاب يمين وكتاب، كتاب اللي فيه الاعمال مدون فيه، كان بيدون ملك اليمين وملك الشمال، وكل واحد جاي وكتابه. فالكتب اللي فيها اعمال بني ادم فاخذ بيمينه واخذ بشماله. ينزل رب العزه الفصل بين الخلائق ويوضع اللوح المحفوظ، وتيجي الصحف تتطاير، كل واحد ياخذ كتابه لا يخطئه، لا يخطئه. كتابك كتابك، مش هتنسى الكتاب غلط. كمال قدرته. ووضع الكتاب في ايدي الخلائق، يبقى وضع اللوح المحفوظ وكل واحد صحيفته باليمين. فمنهم من ياخذ الكتاب باليمين، ومنهم من ياخذه بالشمال وراء ظهره. حتى صوره اخذ الكتاب بتشير الى نوع العمل الموجود في الكتاب. كل كتاب عارف سكته وعارف صحبه وعارف اذا كان ابيض ولا اسود، وياخذ باليمين ولا بالشمال. وقيل الكتاب من وضع المحاسب كتاب المحاسبه بين يديه، اي وضع الكتاب للحساب. كل دي معاني صحيحه. وهتلاقي اللي في كتابك مطابق للروح المحفوظ وهو الذي تحاسب عليه. استيثاق. ووضع الكتاب في ذلك اليوم الذي بسطت فيه الارض واشرقت بنور ربها بعد نفخ الصور والفزع وصعق وبعث. ارض غير الارض، خرج الناس، نزل رب العالمين. طبعا النزول اسف خروج الناس ده، خرج الناس وخرج كل شيء كما سمعتم، اثقال الارض كلها اخرجت. ونزلت الملائكه فينزل أهل السماء الدنيا يحيطون ببني آدم، ثم ينزل أهل السماء الثانية وهم ضعف أهل السماء الدنيا، مثل أهل الأرض وأهل السماء وضعفهم دمر دين. ينزل أهل السماء الثالثة مثل أهل الأرض وأهل السماء الأولى والثانية ضعفة، أهل السماء الرابعة ضعف ما بعدها، الخامسة السادسة السابعة يقف الملائكة صفوف وفي الوسط الخلق والخلائق، ثم ينزل رب العزة ليس كنزول الملائكة ولا نزول المخلوقين نزولا يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى جاء الملائكة صفوف، جاء الله حال كون الملائكة واقفين ايه صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، خلاص هيفصل ويلقى في الجنة يلقى في النار، ملك وعزيز وأعذر الخلائق ورحمهم ورزقهم وأنعم عليهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع لهم الجهاد وشرع لهم الدعوة في سبيله وبين لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال وأعذر إليهم وضرب لهم الأمثال، خلاص له الحمد له الحمد له الحمد له الحمد، أرحم بنا من أنفسنا، ما عذب ولا يعذب حتى يبعث الرسل مبشرين ومنذرين مبينين موضحين مذكرين، ملك عزيز رحيم. قال وأشرقت الأرض بنور ربها سبحانه، لما نزل الفصل ووضع الكتاب الواحد استلم كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بهم إلى هذا الموقف يسألوه يسألوه أنتوا لما أرسلتكم تعالوا بلغتوا ولا بلغتوش، وش الخلق شاهدا، فسجلوا أول ما سجل يقول ابن عباس يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليه، كل رسول يأتي بلغت قلت قال الله قال رسول الله ولا ما قلتش، تشهد الأمم. وجيء بالنبيين والشهداء، مين هم الشهداء اللي هيشهدوا على الأمم؟ قيل هي أمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يبقى أخرج النبيون خلي بالك يشهدوا وطلعوا أمة محمد، نصلى أن يتوفانا على الإسلام ونكون منهم، وتخرج أمة محمد تشهد تشهد شهداء على الناس شهداء على الناس، شهادتنا شهادة صدق وشهادة عدل، نصلى أن يجعلنا من الصالحين، توفانا عن الإيمان. وجيء بالنبيين والشهداء، في تفسير ثاني الشهداء يعني الذين استشهدوا في سبيل الله يشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله، مين اللي دافع وجاهد، الشهداء يشهدوا للي جاهدوا ودافعوا. وقيل الشهداء هم الحفظة، تعالى ملك اليمين وملك الشمال تعالى اشهد، واحنا اتكلمنا كتير جدا واحنا نتكلم في الايمان باليوم الاخر، وقلنا ان الشهادة بتكون من كل شيء، يشهد الله هذه كافيه وهذه كافيه، لكن الله رحيم فيشهد الملائكة عليه اشهدوا فعلا ما فعلوش، لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، لكن من كمال عدله يشهد الملائكة، الرسل يشهدوا بلغت ولا بلغتوش قلت ولا ما قلتوش، يشهد الرسل، أمة محمد العدود كان في دعوة كان في رسالة بلغت الناس، الناس دي جالها أنبياء ورسل ولا لا، تشهد أمة محمد. يقول لا أريد إلا شاهدا من نفسي، إنسان الجحود الكنود اللي عدته كده، فينطق الله أعضاءه يوم يشهد عليهم سمعهم أبصارهم، تعالى السمع يشهد وسمع ايه والبصر يشهد واليد تشهد والرجل تشهد، الشواهد من نفسك وجيء بالنبيين والشهداء، المعنى اللغوي يشمل كل هؤلاء الشهداء. هنبعد ناس دون ناس ليه؟ هنبعد شاهد دون شاهد ليه؟ كل الشهداء هيحضروا. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. بين الكلمة وقضي بينهم هي كلمة واحدة خلاص، بنقول لك تم القضاء. موقف طويل، تخيل كل واحد ده بأعماله المتلتلة وراه، موقف طويل جدا، هو بس حضرتك كلمة واحدة جمع لك الموقف ده. قضي بالحق بين هؤلاء، وقضي بينهم بالحق بين العباد، قضي بالعدل بالصدق، وهم لا يظلمون. الحال انهم لا يظلمون، لا ينقصون من ثوابهم. اقعد يا ابني تظبط نفسك قبل ما تقف من الشوق، نفسك تظبط نفسك اقعد. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، لا ينقصون من ثوابهم ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم. مفيش ظلم، لو عملت هذا هتاخد، وربنا كريم يضاعف حسناتك. ما عملتش حاجه مش هتنسب اليك. مفيش ظلم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. مثقال الذره خير هتشوفه ومثقال الذره شر هتشوفه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويحسن.